سمعت. سيقول السائل: قمت بالمساهمة في مصرف إسلامي، هل يجوز لي أن أستمر في ذلك في دون أفادكم الله؟ إيش؟ يقول: قمت بالمساهمة في مصرف إسلامي، هل يجوز لي أن أستمر في تلك المساهمة في دون أفادكم الله؟ هل يجوز أن أستمر في تلك المساهمة؟ نعم، هنا يجتمع جماعة إلى مصرف إسلامي، هذا طيب، يعني بنك إسلامي يرد البنوك الربا، إذا تجمع جماعة وأوجدوا بنكا إسلامي وصرف إسلامي، هذا طيب.